بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذه الحلقة والتي رقمها الحلقة 17 من مادة علم النفس التربوي لطلاب وطالبات المستوى الرابع من كلية الشريعة، سوف نتناول إن شاء الله الباب الخامس والجانب الخامس، وهو من أهم جوانب وميادين علم النفس التربوي، ويتعلق بموضوعات التقويم والقياس النفسي والتربوي. سنتطرق اليوم إلى عدة قضايا وعدة محاور، نبدأها إن شاء الله بالحديث عن التقويم ومعنى التقويم والقياس، ثم نلي ذلك عن أنواع القياس والتقويم، ثم معنى وخصائص القياس والتقويم وأنواع الاختبارات، يلي ذلك شروط الاختبار النفسي الجيد من صدق وثبات وموضوعية، ونتلو ذلك إن شاء الله بأنواع الأسئلة في الاختبارات التحصيلية، مميزاتها، عيوبها، الأسئلة التقليدية المقالية مثلا المعتادة، والأسئلة الموضوعية مثل الصواب والخطأ والإكمال والاختيار من متعدد، المزاوجة، الترتيب. أيضا نتحدث قليلا عن الأسئلة الشفهية، لأنه في بعض المراحل العمرية وأيضا بعض الأنواع من الاختبارات من الأفضل أن تتخذ أسلوب الاختبارات الشفهية. أيضا الاختبارات المعملية لبعض التخصصات أو الاختبارات العملية أيضا. ومن بعد ذلك سنتناول إن شاء الله خطوات إعداد الاختبار التحصيلي، وسيعني نتحدث فيها عن بعض الخطوات اللازمة لمثل هذا الاختبار. بداية سنعرج على تعريفات عامة. أنا عادة يعني أحب أن أعرج على التعريف من باب الإلمام بالمعلومة، لكن ليس الأساس في العلوم حفظ التعريفات، فغالبا أن التعريفات لا يتفق عليها بشكل كامل من قبل العلماء في هذا الحقل أو حتى غيره من الحقول العلمية، إنما يكون هناك في مجموعة من التعريفات تكون جيدة في بعض الجوانب وتلم ببعض الجوانب وقد تغفل جوانب أخرى. لكن مصطلح التقويم وهو الإيفالويشن أو الميجرمنت للقياس أو الأسسمنت للقياس، بغض النظر عن المصطلحات المستخدمة، لأنه هذا علم يترجم كثيرا ويؤخذ كثيرا من علوم أخرى ومن علماء آخرين أجانب، فنحاول أن نترجم هذا المصطلح بقدر الإمكان، قد لا يتطابق أحيانا بالضرورة بدرجة كبيرة مع المصطلح العربي، ولكن بسبب العلاقات الوظيفية المتداخلة بين القياس والتقويم دائما ما نحاول أن نمزج أو نزاوج بينهما. وحتى هذا الأمر يؤدي إلى نوع من الغموض أو النقاش حول هذه القضية، ولكن في النهاية تظل هي من أهم القضايا التي يجب أن نزاوج بينهما باختلاف المصطلحات والاصطلاح في هذا الأمر. من أهم التعريفات التي ممكن أن نذكرها اليوم حول التقويم بأنه هو عملية أو عملية استخدام البيانات أو المعلومات التي يوفرها القياس أو المقياس أو الاختبار بهدف إصدار أحكام أو قرارات تتعلق بالسبل المختلفة للعمل التربوي أو بالتحقق من مدى التوافق في الأداء والأهداف أو بتحديد لوضع ما لمشكلة ما أو احتياج ما. ويتضح من هذا التعريف أن التقويم عملية ثلاثية المراحل، حيث تتطلب الحصول على المعلومات من خلال القياس ووضع محكات لتحديد قيمة هذه المعلومات، ومن ثم اتخاذ القرار أو اتخاذ الحكم بهذا الشأن بين نتائج القياس والمحك. فإذا تبين مثلا المربي أو المعلم أن 40% من طلابه قد أجابوا بشكل صحيح على فقرات ما أو على اختبار ما، وكان يرغب أن يجيب 90% منهم بشكل صحيح على هذه الفقرات، فإنه يجب عليه أن يقرر في ضوء تلك النتائج المتوافرة لديه ما ينبغي أن يصل إليه من أهداف قادمة أو تحقيق أهداف مرغوب فيها قادمة. فاتخاذ القرار قد لا يكون أحيانا من المناسب أن يؤخذ من خلال طبيعة المعلومة المتوافرة، لا، قد يكون من معلومات إضافية تتعلق بخصائص الطلاب، بالمنهج الدراسي، بأساليب التعليم والتعلم وما إلى ذلك. لكن هذا من أهم المحكات التي تعطي المربي والمعلم الكثير من الإشارات حول هذا المعنى وحول هذا الموضوع. يعنى القياس غالبا بالتحقق الكمي من مدى تعلم الطلاب أو توافر المعلومة، طبعا لأنماطهم وخصائصهم السلوكية في هذا الحقل. لكن أيضا هناك جانب كيفي يجب قياسه والتحقق منه، وهذا الجانب الكيفي بجانب الجانب الكمي مهم جدا لتوافر مثل هذا المعلومة، واختباره وقياسه ووسائل قياسه له أدوات أخرى سنتطرق إليها أيضا في هذا الشأن، وهي قد تعنى بقضايا ذاتية كما نسميها أحيانا، كالخصائص الشخصية، الخصائص المعرفية، الذكاء، الابتكار، يعني الخلفية الاجتماعية، الاتجاهات، الميول، القيم، وهذا كله سوف يعني يتضح من خلال فوائد القياس التربوي الذي سنتناوله الآن. حاول بعض الباحثين تحديد إمكانية أو إمكانيات استخدام المعلومات التي يوفرها القياس في المجالات التالية، وهي يمكن يعني يمكن لنا أو للباحثين للمربين في الحقل التربوي يمكن استخدام معلومات القياس في تصنيف الطلاب، في توزيعهم على البرامج المتنوعة. فالاختبارات القبلية التي يخضع إليها أو لها الطلاب قبل إدراجهم في برنامج معين هي محك، يعني هو ليس بالضرورة محك أساسي، لكن من أهم المحكات في أي برنامج تعليمي، تمكن المعلمين والمربين من تحديد مدى قدرات ومدى ما يتوافر لدى هؤلاء الطلاب أو المتعلمين من قدرات ومهارات تؤهلهم فعلا للالتحاق بهذا البرنامج أو ذاك البرنامج، وبخاصة في البرامج التي تحتاج إلى قدرة خاصة معينة، مثل برامج العلوم، الرياضيات، يعني اللغات الأجنبية لها قدرة مثلا في معينة وخاصة في هذا الموضوع، حتى العلوم الإنسانية، طبعا العلوم الشرعية لها سمات خاصة يراد من المتعلم أن تكون موجودة لديه قبلا ونحتاج التأكد منها، الطب، الهندسة، ما يعني كل العلوم تحتاج إلى بعض الأساسيات على أقل تقدير من السمات التي يمكن أن نتعرف عليها قبلا لنتأكد أن أكبر قدر ممكن من الطلاب، ليس بالضرورة كل الطلاب، لكن أكبر قدر ممكن من الطلاب قادر على أنه يجتاز هذه المرحلة فيما بعد، أو هذا النوع والنمط من التدريس فيما بعد. أيضا القياس معلوماته تستخدم في عملية التقويم التكويني كما نسميه، أو الهادفة إلى تسهيل التقدم في عملية التعلم، وتجري هذه العملية عادة أثناء ممارسة النشاطات التعلمية، حيث يستخدم المعلم نتائج بعض الاختبارات في مراقبة مدى تقدم الطلاب. يعني هي عملية مستمرة، عملية لا تقف عند حد معين ونجاح الطلاب في تحقيق الأهداف التعليمية يجب أن تمر عبر قنوات من القياس والتقويم. داخل هذه العملية أيضا يتم تزويد الطلاب بالتعزيز مثل ما ذكرنا سابقا وبالتغذية الراجعة، أي الأخذ والعطاء معهم حتى يتم التأكد من أنهم فعلا التقطوا المعلومة واكتسبوا المعلومة المراد اكتسابها. وما يجدر بالذكر هنا أن المعلومات التي يوفرها القياس في هذه المرحلة من العملية التعلمية أو التعليمية لا يهدف إلى تقرير منزلة الطالب أو تحديد درجته أو مستوى التحصيلي النهائي، لا هذا ليس الهدف، يعني اختبار ودرجة وانتهينا وضعه هنا وهذا ممتاز وهذا جيد وهذا جيد، ليس هذا الهدف بالضرورة، بل أن الهدف التوصل إلى مجموعة من المعلومات المناسبة التي تؤدي إلى توجيه نشاط الطالب بالطريقة الصحيحة وأيضا تحسين أداء هذا الطالب، هذا الهدف الأساسي. إذا قيل أنه في ممارسة أخرى الآن بتعمل، هذه الممارسة ليست بالضرورة تربوية أو ليست بالضرورة دقيقة على كل حال. أيضا من الأشياء التي يعني من الإمكانيات التي وفرها استخدام أدوات القياس أنها مهمة في عمليات التقويم التشخيصي، فعندما يفشل بعض الطلاب في الاستجابة للتعليمات أو التغذية الراجعة الصحيحة أو التصحيحية فإن في ضوء تلك النتائج يمكن لنا تشخيص الصعوبات والمصادر التي أدت إلى هذه الصعوبات في قضايا التعلم بالنسبة للمتلقي وبالنسبة للطالب. فممكن يعمل برامج تعويضية، برامج علاجية، برامج مكثفة، برامج إضافية لوضع مثل حلول لمثل هذا الأمر، ووضع أيضا اليد على الجرح في هذه القضية، لماذا هذه القضية فيها صعوبات، بالتالي يتم علاجها وفق هذا القياس التشخيصي المتنوع. أنا بضرب مثال بسيط حول هذه القضية. يعني أتذكر كثيرا أنه من النقاط المهمة جدا أنه الطلاب في، وهذه ذكرناها في تذكر النسيان في حلقة سابقة، يعني لا أذكر رقم الحلقة حاليا لكن يمكنكم الرجوع إلى هذه الحلقة، أنه في شيء اسمه الذاكرة العاملة لدى الطلاب أو كانت تسمى في السابق الذاكرة قصيرة المدى، وأنه في كباسيتي لها، لها سعة تختلف باختلاف الطلاب وباختلاف الفروق الفردية بينهم. ما في أحد من الطلاب يسمى ذكي ولا في أحد من الطلاب يسمى غبي أو أقل تحصيل أو ما إلى ذلك وفقا لهذه النظرية، هذا الكلام غير دقيق وغير صحيح، لكن في شيء اسمه سعة للذاكرة العاملة من خلالها نعرف الفروق الفردية بين الأفراد، وهذه هي المخزن الصغير الذي تصل إليه المعلومات الأولية، وبالتالي يكون الطالب قادر على تلقي وتحصيل هذه المعلومة أو غير قادر على تلقيها، فيفترض أن يعامل وفق هذا الإطار وفق هذا المنهج. سأذكر مثال حول هذا، سأضرب مثال حتى يتبين لنا هذا الأمر، أنه فيه بعد ما تم تحديد أن الذاكرة العاملة لها سعة عند الإنسان، وتبدأ هذه السعة من حفظ وحدة واحدة أو وحدتين إلى 5 أو 7 وحدات بالنسبة للفرد، وهذا فرق كبير في الفروق الفردية بين الأفراد، وسنأتي يعني بالمثال كما ذكرت لكم حول هذا الأمر، عندها يتبين لكثير من المربين في مجموعة من التجارب التي عملت أنه يجب أن يعمل مع الطلاب وفق السعة للذاكرة ونشاط هذه السعة. بمعنى عندما ذهبنا إلى الميدان وأحببنا أن نعمل بعض التجارب الميدانية حول هذا الأمر وفي هذا النطاق، وجدنا أنه في تفاوت كبير بين الطلاب في مسألة الذاكرة العاملة والحفظ كمخزن فيها، وهي التي مثل ما ذكرنا لكم سابقا أنها ذاكرة ذكية توزع المعلومة، تعرف وين توديها، من وين تجيب المعلومة الشبيهة فيها وهكذا. فهي ذاكرة ليست ذاكرة سطحية، لكن ذاكرة ذكية جدا تتعامل وفق سكيما أو وفق نظام هرمي معرفي معين. فالحاصل أنه جاء مجموعة من الطلاب وحاولنا، يعني مجموعة من الطلاب الأطفال في سن مبكرة لا يحفظون سورة الإخلاص مثلا، أو عفوا هم لا يحفظون لكنه هم لا يحفظونها سابقا، لكن بدأنا بعملية تكريس الحفظ لديهم من خلال معرفة عدد الوحدات التي يستطيعون أن يحفظوها. فقلنا للمعلم أن يردد أمام الطلاب كذا وحدة وليس وحدة واحدة، على سبيل المثال لا يكتفي بقل أو قل هو أو قل هو الله، فيأتي بكذا وحدة، فكل كلمة تعتبر وحدة بذاتها. فقلنا له قل للطلاب عندما تريد تحفيظهم قل هو الله أحد، أو حتى أتيهم بكذا جملة قل هو الله أحد الله الصمد. هنا عندنا قل هو الله أحد الله الصمد، هذه ست وحدات، إذا ذكرها مرة واحدة كيف يتعامل معها الأطفال أمامه الذين لم يحفظوا هذه من قبل؟ فالطفل الذي لديه القدرة على حفظ ست وحدات أو التقاط ست وحدات وتكرارها عليه فيما بعد سوف يحفظ قل هو الله أحد الله الصمد. لكن الطفل الذي ليس لديه القدرة إلا على حفظ أربع وحدات فسيقف وسيفشل في حفظ هذه الآيات، فسيقف عند قل هو الله أحد فقط. الطفل الذي ليس لديه القدرة إلا على حفظ ثلاث وحدات سيقف عند قل هو الله فقط، ما يستطيع يحفظ اللي بعدها. الطفل الذي يستطيع أن يحفظ وحدتين سيقف عند الكبسة السعة أصلا لديه في الذاكرة قل هو. فبعض المعلمين يقول والله ما شاء الله على محمد، هذا الطالب جيد ومجتهد وما شاء الله عليه، ليه؟ لأنه استطاع أن يحفظ ما رددت عليه. بينما فلان من الطلاب اللي صاحب الأربع وحدات هذا كسول وصعب المراس وصعب المزاج وأيضا صعب الفهم، يعني أردد عليه ولا يحفظ، لا يدري أنه فقط هو الذاكرة عنده تستوعب أربع وحدات فقط لا غير، عشان كذا هو ليس أقل قدرات أو غبي أو ما إلى ذلك. هذا الكلام غير صحيح أبدا، لكن لما تعطيه الحجم الصحيح سوف يمشي مع زميله تماما، سوف يمشي مع زميله تماما، وهي فروق فردية وقدرات فردية. نفس الشيء الطالب اللي ما يستطيع إلا يحفظ وحدتين وهو يعني مجموعة قليلة من الطلاب لكن ما يستطيع أن يحفظ إلا وحدتين، أيضا هذا يجب أن نمشي وفق السعة والحجم الخاص بهذه الذاكرة. فبالتالي لا نقيس التحصيل أو نقيس هذا الاكتساب ومن ثم نقوم وفق لهذا الأسلوب الفردي فقط، لا، يجب أن تفهم عمليات التقويم بشكل تشخيصي كما ذكرنا هنا وفق القدرات الحقيقية للطالب. عندما نأتي وفهمنا القدرات الحقيقية للطلاب وفق تشخيص أو التقويم التشخيصي المحدد لهؤلاء الطلاب بالنسبة للاستجابة أو من خلال استجابتهم أو التغذية الراجعة فيما بين المعلم وبينهم، سوف يستجيبون ويتفاعلون مع هذا المعلم بشكل أكثر دقة وبشكل أكثر صحة ووفق قدراتهم وإمكانياتهم. إذن على المربي أن يتأكد من عدد أو الوحدات الطفل يقدر ويستطيع على استخدامها وتكوينها، وهذا الطالب كيف يستطيع أن يشخص وفق هذه القدرة المتاحة حاليا. أيضا كما قلنا أن التقويم كما هو في حال يجب أن يكون تكويني وتشخيصي محدد و يعني متراكم يأخذ فترات زمنية بعيدة. أيضا يجب أن نفهم أن هذا التقويم يجب أن يكون له تقويم إجمالي لكافة المراحل التي مر بها هذا المتعلم والمتلقي، بحيث يتم التأكد فعليا أن ما تم في المراحل السابقة هو عملية لتقويمية فعلية تقيس الاكتساب الحقيقي الذي مر عليه المتعلم فعلا. وهذا الأمر لا يتأتى إلا من خلال ما نسميه في النشاط التعليمي التقويم الإجمالي أو التقويم العام، وهو يهدف إلى التحقق من مستوى الطلاب التحصيلي في نهاية موضوعات أو المسارات التعليمية المعينة أو الوحدات الدراسية المعينة التي درسوها المتلقين والمتعلمين، حيث تمكن تلك المعلومات من مدى تحديد الاتفاق بين الأداء والأهداف التعليمية التي وضعت بادئة ذي بدء. وأيضا يتم تعزيز السبل المناسبة للنشاطات التربوية المختلفة. إذا أنا عملت تقويم إجمالي بعد مراحل التقويم المتقطعة والمتكررة لن أدهش كثيرا بالنتائج، فأنا كان عندي قياسات مسبقة، سيكون عندي مثلا حالة أو حالتين أو ما إلى ذلك، يعني حالات معدودة جدا في قضايا التحصيل والتقويم، لكن في الغالب سأكون أنا ماشي وفق سياق واضح ومحدد، لأن كان عندي تقويم تشخيصي وكان عندي تقويم تكويني واستخدمت أدوات واضحة في القياس، فبالتالي أدت إلى هذه النتيجة. هنا أقف وأتحدث عن مراحل تطوير القياس. يجب أن يمر القياس بمجموعة من المراحل الأساسية، نلخصها في ثلاث مراحل وهي كالتالي: أولا مرحلة تحديد الصفة أو موضوع القياس. كل اختبار أو مقياس معين يجب أن يكون واضح الهدف في البداية، وأنه ما أريد أن أقيسه داخل هذا المقياس أو الاختبار التحصيلي يجب أن يصب في النهاية فيما بعد لتحقيق أهداف تربوية، وليس فقط لقياس صعوبة أو سهولة أو مثل ما يقولون different level of complexity. No. يعني هذه ليس هو المطلوب، أنني أريد أن أقيس أو أحدد مسارات صعوبة داخل المقياس، لا، هو يجب هذا المقياس أن يصب في إطار وفي قالب تحديد أهداف وضعت مسبقا. إذا كان ذلك هو الأمر فبالتالي سوف يكون القياس محدد وواضح الصفة وواضح المعالم، يريد أن يحقق هدف معين وأنماط سلوكية معينة وواضحة. أيضا من القضايا التي يجب أن يتمتع بها المقياس في مراحل تطويره مرحلة العمليات الإجرائية، فينبغي على واضع أداة القياس بعد تحديد الصفة والسمة المراد قياسها اتخاذ مجموعة من العمليات الإجرائية التي تمكن من استمرار السلوك الدال على هذه الصفة، كوضع الأمثلة أو العبارات أو المهام التعليمية وما يجب أن تكون عليه. وأيضا يوضع معايير للحكم لهذا السلوك أو هذا الهدف المراد تحقيقه والمراد والذي ننشد أن يحقق من خلال المتعلم والمتلقي. بعد ذلك وهي المرحلة الثالثة مرحلة التعبير الكمي عن النتائج، فهذه مرحلة مهمة جدا، فبرغم وجود الصفة وطريقة القياس والمرحلة الإجرائية لأنه يجب تطوير أداة القياس بطريقة تمكن من الحصول على نتائج كمية، يعني نتائج ممكن يتم الحصول منها على معلومات تقيس مستوى، يعني 90% 80% 70%، هذه كلها تعطيني دلالات وإشارات على الكم الذي تم تحصيله من خلال هذا المقياس. يعني الوحدات العددية هي تقيس لموضوع الاهتمام داخل هذا المجال. إلى هنا أقف عند مراحل تطوير أداء المقياس أو القياس الجيد والتقويم الجيد، وسنكمل إن شاء الله خصائص القياس السليم في الحلقة القادمة. أكتفي بهذا القدر. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.